السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها هي دروس شرح الكافي تستأنف بحمد الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا موفقين مسددين. وهذا هو يوم الجمعة 22 من شهر شوال عام 31 و400 ألف للهجرة، وهذا هو الدرس 53. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، ولا زال في بقية باب الرهن مسائل لعلنا نتمها إن شاء الله في هذا اليوم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكافي في باب من أبواب الرهن، باب اختلاف المتراهنين. نعم، هذه من الأبواب، باب اختلاف المتراهنين، من الأبواب المهمة المتعلقة بفصل الخصومة بين المتخاصمين فيما يتعلق بالرهن. وهذا الأمر، أعني بيان مسائل الاختلاف وبيان أحكامها، تدل على عناية الفقهاء رحمهم الله بكافة مسائل التعامل بين الناس فيما يتعلق بالمعاملات فيما يحتاجونه. فبعد بيان الأحكام وإطالة النفس في بيان مسائل الرهن، عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في بيان اختلاف المتراهنين، والمقصود بالمتراهنين الراهن والمرتهن. فأركان عقد الرهن كم؟ 3: الراهن وهو الذي يقدم العين المرهونة، الثاني المرتهن وهو الذي يوثق الدين الذي لأنه هو المدين هو الدائن يوثق دينه بهذا الرهن، والثالث الرهن والعين المرهونة. فاختلاف المتراهنين يعنى به ما يحصل من اختلاف بين الراهن والمرتهن، وهذا فيه إعانة للقاضي وللحكم الذي يحكم في بعض مسائل الرهن، يعينهم هذا الباب في مسألة مهمة جدا وقد نبهنا عليها مرارا، وهي معرفة ايش؟ نعم، من المدعي ومن المدعى عليه. ليس الذي يقدم الدعوة هو المدعي فيما يتعلق بالأحكام، وإن كان يسمى مدعيا لأنه هو الذي بدأ بالدعوة، لكن إذا رجعنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من؟ على المدعي، واليمين على من أنكر. فمراد الحديث، المراد بالمدعي في الحديث ليس هو الذي يقيم الدعوى، وإن كان في اصطلاح الناس اليوم أن المدعي هو الذي يبدأ الدعوة، والمدعى عليه هو الذي يطالبه المدعي بدعوة معينة. لكن عندما نقرر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن لنا شأن آخر، وهو أن نعرف عبء البينة على من المتخاصمين. عبء البينة على من؟ لا يطالب بالبينة كلا المدعيين، بل يطالب بها أحدهم، فإذا عجز فلا يطالب الآخر بالبينة، لأن البينة على من؟ على مدعي خلاف الأصل. البينة على مدعي خلاف الأصل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر. لو جاء رجل وقال أنا أدعي على فلان بأني أقرضته 100,000 ولم يردها علي، نعم، فجاءوا إليك أيها القاضي، من تطالب بالبينة؟ الذي طلب، لأنه هو الذي الأصل إيش؟ براءة الذمة، وأنه ليس هناك دين ولا قرض. فلما ادعى أنه قد جاء بخلاف الأصل وهو أنه أقرضه، طولب بالبينة. جاء هذا الرجل لكن بدعوة مختلفة، قال أنا أقرضته 100,000، نعم، فقال الآخر لا، نعم هو أقرضني لكنني رددت القرض عليه، رددت 100,000 عليه. الأول لما قال أنا أقرضته 100,000، قال المقترض أو الذي عليه دعوة الإقراض قال لا ما أقرضني شيئا، فطالب بالبينة من؟ المقرض الذي يدعي أنه أقرض. الصورة الثانية قال محمد أنا أقرضت زيدا 100,000، فقال زيد نعم ولكني رددتها عليه. فمن الآن المدعي ومن المدعى عليه؟ من الذي يطالبه بالبينة؟ زيد ولا محمد؟ زيد. لماذا؟ ما هو الأصل الآن عندنا؟ الأصل أنه ليس هناك قرض ولا هناك قرض؟ هناك قرض. هناك قرض، صدقه بأن هناك قرض، فأصبحت الذمة مشغولة في الدين. هذا الأصل الذي معنا الآن الثابت، الأصل الذي ينطلق معه مقرض به من الطرفين أن هناك قرض من المقرض ومن المقترض، نعم هذا الأصل. مدعي خلاف الأصل عليه البينة. ما هو خلاف الأصل؟ أن الذمة قد برئت. الآن الأصل أن الذمة مشغولة، ذمة من؟ ذمة زيد، ويدعي الآن بأنها قد برئت ذمته عليه البينة. ما نطالب محمد نقول له أثبت أنه لم يرد عليه، فنقول له هذا يعني ما يأتي القاضي يقول أنت الآن رددتها عليه يا زيد؟ قال نعم. ماذا تقول محمد؟ قال لا، ما أعطاني شيئا. فنقول له لا، هات بينه أنه ما أعطاك شيئا، ما يصلح هذا. لكن نقول أنت قلت رددتها عليه يا زيد، هات البينة، هات البينة. ولذلك الذي يستوثق للدين لما تقرض الآن، لما أقرض محمد أقرض زيدا 100,000، هو الذي يهتم بوجود البينة، بوجود الشهود. فيقول انتظر نحضر فلان وفلان يشهدوا. لكن هل يقول المقترض لا نريد بينة؟ ما، لأنه ليس مطالب بالعلم. لكن عند السداد فيأتي مثال يشدد يقول أنا أعطيتك، من الذي طالب البينة؟ ما يقول المقرض يقول انتظر خلنا نجيب لك 2 يشهدون. المفروض أنه من الذي يريد خلاف الأصل، وهو أنه أقرض رد عليه الدين. يقول أبو موسى الأشعري وغيره، إذا بان للقاضي من المدعي من المدعى عليه فقد عرف القضاء. الأمر المهم والكبير في باب القضاء أن تعرف من المدعي من المدعى عليه. إذا عرفت من المدعي من المدعى عليه سهل عليك باب القضاء، أو سهل عليك معرفة كيف تقضي بين المتخاصمين. ولذلك انظر إلى عناية الفقهاء رحمه الله في باب بيان اختلاف متراهنين، ماذا يذكرون؟ يذكرون من عليه البينة ومن الذي تبرأ ذمته باليمين. يعني كل الباب من عقد، لما قال باب اختلاف المتراهنين وش يبين فيه؟ يبين من المطالب بعبء الإثبات ومن الذي تبرأ ذمته بمجرد الحلف واليمين. يعني كل هذا الباب لبيان المدعي من المدعى عليه، لبيان من معه الأصل، من معه الأصل من المختلفين أو المتخاصمين. الباب باب اختلاف المتراهنين لبيان ذلك، بيان الأصل مع من، إذا اختلفوا الأصل مع من في هذه المسائل المختلف فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا قال رهنتني كذا فأنكر. نعم. قال المصنف: إذا قال، قال من؟ الراهن ولا المرتهن؟ المرتهن. قال رهنتني كذا. إذن أولا نعرف أن القول الآن ممن؟ من المرتهن. قال المرتهن، إذا قال المرتهن رهنتني أيها الراهن كذا فأنكر، أنكر من؟ الراهن. نعم نعم. أو اختلف في قدر الدين. نعم. إذا قال رهنتني كذا، قال رهنتني السيارة الكابرس موديل كذا هذه، قال رهن أبدا، ما رهنتها، ما رهنتها بهذا الدين. الاختلاف الآن في الرهن ولا في الدين؟ في الرهن. وما اختلفوا في الدين، من بينهم بيع مؤجل أو قرض أو نحو ذلك مما يحتاج معه إلى الرهن. لكن الاختلاف الآن في العين المرهونة أو المدعى أنها مرهونة. فالراهن المرتهن يقول رهنتني السيارة الفلانية، فيقول الراهن لا، لم أرهن هذه السيارة. قال أو اختلفا في قدر الدين، أو اختلفا، اختلف الراهن والمرتهن، لم يختلفا في الرهن وإنما في قدر الدين. فقال الأول الدائن أنا الدين الذي عليك 100,000، قال لا هي 75,000 فقط. يقول المدين الدائن يقول 100,000 والمدين يقول لا 5. إذن اختلف في ماذا؟ في قدر الدين. نعم. أو قدر الرهن. نعم. فقال رهنتني هذين، قال بل هذا وحده. نعم. أو قدر الرهن، يعني الرهن الآن هل هو سيارة واحدة ولا سيارتين؟ قال رهنتني، يقولها المرتهن رهنتني إيش؟ هذين، يعني هاتين السيارتين مثلا، يقوله من؟ المرتهن. فيقول الراهن لا بل هذه السيارة وحدها، سيارة وحدها ما رهنتك السيارتين. نعم. أو قال رهنتني هذا بجميع الدين، قال بل بنفسه. نعم. أو اختلف ليس في قدر الدين، بل هل هذا الرهن بجميع الدين أو ببعض الدين؟ أنا رهنتك، أنا الآن اقترضت منك 100,000، لكن أنا قلت هذه السيارة 50,000 هذه أصلا سأرجعها سريعا، وقلت لك أنا ترى هذه السيارة 50,000 فقط، قال لا 100,000، وش الفرق بينها؟ يعني لو أنه أعطاه 50,000 ها؟ قال لا أصبر إلى حتى تكثر 100، لكن إذا كانت 50,000 وأراد الرهن 50,000 انتهى الرهن وفك الرهن. نعم. أو قال رهنتنيه بالحال، قال بل بمؤجل. قال أنت الآن بين الدائن والمدين بيعان، بيع مؤجل وبيع، أو أنه كان بينهم معاملة فكان بينهم، قال الآن هذا الدين أنا اشتريت مني سيارة ب50,000 على أن تدفعها لي بعد شهر، وجيت بعد شهر وقلت أنا ترى أشتري السيارة الثانية 50,000 وبدفع لك بعد شهر، وهذا رهن ومشى ما دفعنا. قال فلما أتاه أعطاه 50,000، نعم، قال أنت رهنتني بالحال ولا بالمؤجل؟ ها، قال لها الراهن المرتهن رهنتني بالحال بالدين الحال، قال الراهن لا بالمؤجل وليس بالحال. نعم. فالقول قول الراهن لأنه منكر، والأصل عدم ما أنكره. نعم. هذه هي النتيجة، وهذا هو الحكم، وهذا هو المقصد والمقصود من بيان هذه المسائل. إذا قال هذه، إذا وقع الاختلاف في مثل هذه الصور التي ذكرها المصنف، فالقول قول الراهن في كل هذه الصور، القول قول الراهن، القول قول الراهن. لما؟ لأنه منكر، يعني الأصل معه، الأصل عدم ما أنكره، الأصل معه أن هذه الأمور لم تحدث، وحدوثها أو ادعاء حدوثها على خلاف الأصل. الأصل عدم ما أنكره، يعني أن هذه الأشياء المدعية غير واقعة، فالقول قوله. وش يلزم إذا قلنا القول قول الراهن؟ أن البينة على مدعي خلاف ذلك. هل نطالب الآن لما في الصورة الأولى، خلنا نأخذ الصورة الأولى، قال إذا قال المرتهن رهنتني كذا فأنكر، قال رهنتني السيارة، قال ما رهنتك، أنا الدين أصلا ما هم مرهن، واختلفوا وجوا عند القاضي، هذا يقول ترى هذا الرهن السيارة أنا بعتها 50,000 مؤجلة إلى سنة ورهني السيارة، والآن يقول لا ما رهنت وأنا أريد أن أقبضها، ها وش يقول القاضي؟ الآن المدعي منه مدعي مرتين، جاء قدم الدعوة على المحكمة منه المرتهن، هل البينة ونسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على مدعي على من؟ مدعي على المدعي. البينة الآن من عليه؟ على المدعي، ولا على المدعي عليه؟ مدعي، لأن الراهن على الأصل وهو أن ليس هناك رهن، هذا طارئ. واضح المسألة؟ أو مثلا في اختلف في قدر الدين، قال أنا بعتك هذه السيارة ب50,000، قال لا ب45,000. يقوله من؟ الراهن. يقول لا 45,000. إذن ما اختلف في الراهن، الراهن موجود السيارة، هذا يقول 50 وهذا يقول 45، القول قول الراهن، لأن الأصل هو القدر المتفق عليه بينهم، الأصل ليس هناك شيء، لكن ما دام أنه يقول هذا 45 وهذا 45 فهذا القدر المتفق عليه بينهما، فهذا الذي يثبت. الزيادة تحتاج بينه. هذا إذن الحكم في هذه الصور في هذه المسائل أن القول فيها هو قول الراهن لأنه منكر، والأصل عدم ما أنكر. نعم. ولأن القول قوله في أصل العقد، فكذلك في صفته. القول قول الراهن في أصل العقد، فكذلك في صفته. كيف في أصل العقد؟ نعم، الأصل فيه الرهن في أصله، في أصل الرهن القول قول الرهن، لأنه لو قال ليس هناك رهن بالكلية فالقول قوله، فكذلك في صفته، هل هو رهن اثنين، هل رهن هذا، هل رهنه بجميع الدين، هل هو ببعضه، كل هذه صفات. فإذا كان قوله فإذا كان القول قول الراهن في أصل العقد، وهو الرهن أصل العقد في الرهن نفسه، ففي صفات الرهن من باب أولى. فإن قال رهنتني عبدك هذا، قال بل ثوبي هذا، نعم، لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له، وحلف الراهن على العبد وخرج بيمينه. نعم، هذه الصورة يذكرها المصنف في باب اختلاف المتراهنين. لو قال رهنتني عبدك، يقول من المرتهن، قال رهنتني عبدك هذا، قال الراهن لا بل ثوبي هذا، ما رهنتك السيارة، رهنتك جهاز الكمبيوتر، قال لم يثبت الرهن في الثوب. الآن هل ثبت في العبد أصلا؟ لم يثبت. يعني الآن قال رهنتني، لكن هل معنى هذا هو الآن لبيان صورة غير واردة فيما قبل؟ قال رهنتني عبدك هذا، فلو قال لا هل واضح كما مر معنا رهنتني كذا فأنكر، لكن هو قال هو أقر بالرهن، أقر الراهن بالرهن، لكنه اختلف معه في تعيينه، فهو يقول هذا أنك رهنتني العبد، فيقول لا أنا رهنتك الثوب، العبد لا يثبت فيه لأنه أنكره، لكن هل يثبت في الثوب؟ والآن قرر بأنه رهنه الثوب، قال لم يثبت الرهن في الثوب. لماذا؟ لأن الرهن عقد بين اثنين، بين راهن ومرتهن، فهو الآن وإن أوقعه المرتهن الراهن في الثوب، المرتهن لم يقبل هذا ولم يعرف أن الرهن وقع على الثوب، قال فلم يثبت الرهن بالثوب في رد المرتهن له، وحلف الراهن على العبد وخرج بيمين، هذا يرجع إلى المسألة الأولى، قضية أنه أنكر في العبد، الأصل معه ليس عليه إلا اليمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر. وإن قال أرسلت وكيلك فرهن عبدك على 2000 قبضها مني، فقال ما أذنت له في رهنه إلا 1000. نعم. سألنا الرسول فإن صدق الراهن حلف ما رهنته إلا 1000 ولا قبضت غيرها. نعم. من الصور صورة ذكرها المؤلف في إذا أرسل الراهن للمرتهن، الراهن أرسل وكيله فقال المرتهن أرسلت وكيلك فرهن عبدك على 2000 قبضها مني، لو قال له أرسل زيد صالح إلى محمد فقال له استقرض منه 2000 على أن تأتي بها إلي، فهو الآن اختلفوا هل هو 1000 ولا 2000، فقال الراهن ما أذنت له في رهنه إلا 1000، أنا ما قلت له يرهنها 2000، أنا قلت له يرهنها 1000، ماذا نفعل؟ يسأل الوكيل، فإن قال نعم هو كذلك صدق الراهن، قال إنما الرهن 1000 ليس 2000، حلف ما رهنته إلا 1000 ولا قبضت غيرها، إذن هو 1000 ولا قبضت غير 1000، يحلف الوكيل الآن ولا لا؟ يحلف من؟ الوكيل، ولا يمين على الراهن. نعم. ها؟ 2000. الآن يقول 1000 2000، هذا يقوله المرتهن 2000، لا العبد الرهن هو العبد. نعم. لا الوكيل هذا ما شيء، وهناك عندنا العبد وهو الرهن، وعندنا الدين وهو المختلف فيه هل هو 1000 ولا 2000، ولا يمين على الراهن. لماذا؟ لأن الدعوة على غيره، على الوكيل، الدعوة الآن على الوكيل ما بين المرتهن والوكيل، الوكيل يقول أنا ما قبضت منه إلا 1000، والمرتهن يقول أقبضته 2000 وأعطيته 2000. نعم. لأن الدعوة على الوكيل فيحلف هو، ولأنه هو يدعي الأصل، يدعي إيش الأصل؟ الأصل أنه أن هذا القدر الزائد غير موجود وهو 1000 الثانية، ولذلك ليس عليه إلا أن اليمين. طبعا هذه اليمين مع عدم وجود البينة، هذا مسألة لابد أن ننبه إليها. لما نقول قول الراهن في هذه المسائل مع عدم وجود البينة، لكن إذا جاءت البينة قدمت على القول، ولا نلجأ إلى اليمين. واضح المسألة؟ يعني الآن في هذه المسألة على سبيل المثال قال المرتهن لا أنا أعطيتها 2000 وهذا الشهود، الاثنين يشهدون أني أعطيتها 2000، ما نقول في هذا يحلف الوكيل ويخرج بيمينه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المنكر، حصل البينة انتهى، اليمين على من أنكر. إذا ما وجدت عجز المدعي عن تقديم البينة صرنا إلى الأصل وهو عدم وجود هذا، وقلنا عليك فقط أيها المنكر اليمين وتخرج اليمين. بحسب هذه القرائن، كانت هذه القرائن قوية يحكم بها، يحكم بها. إذا مثلا جاء وقال مثلا صدق هذا البيع في كتابة العدل تصديق بدون شروط، التصديق هل هو بينة بذاته؟ يعني هل هو شهادة؟ ليس الشهادة، صدقوا عليه، قال أنت مشتري، قال أنا البائع، صدق عليه بهذا القيمة، قال نعم، هذا تصديق، يقوم مقام القرينة ويحكم به. العكس هو قد يكون أقوى من البينة، قد تكون القرينة أقوى من البينة، ولا لا؟ يمكن هذا؟ ولا ما يمكن؟ أن تكون القرينة أقوى من البينة؟ وهل يمكن أن تقدم القرينة على البينة؟ ولا ما يمكن؟ يمكن أي وشي؟ وهو يعني تأتي في أحوال تكون القرينة أقوى من البينة. ها؟ لا، بس ما فيها دلالة على أنه أنها أقوى من البينة، يعني جاء شهود وشهدوا، أو ما هو أقوى من الشهادة؟ هو شو أقوى من الشهادة؟ الإقرار، ولا ما؟ أن يكون الإقرار، يكون القرينة أقوى من الإقرار، يمكن؟ يعني فيه حديث بهذا، تذكرونه؟ يأتي أحدكم الحديثين. ها؟ يأتي أحدكم فيكون حجته الحمد لله. لا، فيه أن القرينة أقوى من البينة من الإقرار، وهو أقوى وسائل الإثبات. حديث كلكم تعرفونه، حديث زانية. ها؟ لا، حديث سليمان وداود في قصة الذئب الذي أكله أحد الولدين، فهي قالت الصغرى هو للكبرى، هذا إقرار، اعترفت بأنه للكبرى، فحكم سليمان لمن؟ حكم به للصغرى. قرينة إيش؟ شفقة الأمومة، قدمها على ماذا؟ على الإقرار، وهو طبيعي. ولذلك عقد ابن القيم كتابا كاملا اسمه إيش؟ من أجل هذه القصة، طرق الحكمية. ها؟ طرق الحكمية لبيان أن القرينة قد تكون أقوى من أقوى وسائل إثبات وهو الإقرار، وأن البينة في مصطلح الشرع ما أبان الحق. لو جاء الآن اثنين يشهدون أن محمد عمره 15 سنة هو أب لزيد اللي عمره 20 سنة، يصلح هذا؟ بينة، لكن لا يقدم أيضا. لذلك يقول الشهادة يجب أن تنفك عن ما يكذبها عقلا أو حسا. العقل مستحيل أن يكون هناك أب أصغر من ولده، لذلك حتى لو شهد أهل الأرض كله ما يكفي. نعم، وهو كافي في الإثبات. ها؟ لا شك، بينه لكنها ليست شهادة، ومع ذلك نقول يعني هي هل هي شهادة؟ ما في شهادة. هل الآن لو اختلف اثنين قال لا أنا في المبعد وجاب الصك، وش عندك الصك الآن؟ وش ما في شهود ولا شيء، شو نسميها شهادة؟ إقرار؟ ما في إقرار، إقرار منكر، شو تسميه؟ قرينة، قرينة قوية فرصة أن تكون بينة. ولذلك اختلف الفقهاء هل البينة، هل وسائل الإثبات محصورة ولا غير محصورة؟ وأطال النفس شيخ الإسلام وابن القيم في إثبات أن وسائل الإثبات غير محصورة، وإلا الجمهور على أنها محصورة، واختلفوا في عدده، بعضهم ثلاث وبعضهم يصلون إلى سبع طرق للإثبات. وبعض أهل العلم وهو الذي نصره شيخ الإسلام وابن القيم يقول غير محصورة، كل ما أبى الحق فهو وسيلة من وسائل الإثبات. ومن تأمل وقرأ كتاب الطرق الحكمية يجد أنه انعقد لأجل هذا، لأجل بيان أن البينة في الشرع ما أبان الحق، صك خلاص هذا عندنا بينة أبان الحق، وليس البينة فقط هي الشهادة. وإن كان يطلق إذا قيل البينة أول ما يتبادر للذهن هي الشهادة. شيخ الإسلام ابن القيم يعني ذكر وعاد وكرر في قضية أن البينة ما أبان الحق، صك جاء عليك. الآن لما تجي وسائل الإثبات مثل الدي إن إيه وصفة الوراثية التي لا تكاد تخطئ إلا في النادر الذي يصل ببعض الإحصائيات إلى واحد في 100,000 نسبة الخطأ، وأثبت أن فلان ولد لفلان يحكم بها ولا ما يحكم؟ لا يحكم. الولاء فلان الشرع في إلحاق الأنساب بأدنى الأسباب، لا هذا في الإنكار، بس في الإنكار مسألة أخرى في الإثبات. إثبات الأنساب كل يتطلع الشارع يتشوف والناس تشوف إلى أن، لكن عند الإنكار نعم الإنكار لا ينكر إلا بسبب بطريق واحد وهو النعم. ولذلك جاء قال لا بالدي إن إيه أن هذا ليس ولدا لهذا، وهو قد ثبت نسبه بأي طريق من الطرق، بأنه ولد على فراشه أو أنه أقره مدة من الزمن أو أي طريق من طرق الإثبات، ثم أراد نفيه ما ينتفي. حتى صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بأنه لا يؤخذ بالدي إن إيه عوضا عن اللعان في نفي النسب، ما في إلا اللعان، لأن الشارع يتشوف إلى إلحاق الأنساب لا إلى نفيها. إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وهذا ما ذكره أيضا ابن القيم في الطرق الحكمية وعلق عليه كثيرا هذا الحديث، حديث أرأيت ما قال، حديث عائشة صلى الله عليه وسلم رأيت ماذا قال مجزز المدلجي آنفا، مجزز هذا من القافة الذين يلحقون الأنساب بالشبح، والشبح ضعيف، ومع ذلك قال أرأيت ما قال مجزز المدلجي وهو مسرور النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني لزيد بن حارثة ولابنه أسامة بن زيد، فدل ذلك على أن الشارع يتشوف إلى إلحاق الأنساب بأدنى الأسباب، ومن أضعفها القافة، ومع ذلك فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقره، دل على المهم بهذا كله أن البينة أو أن وسائل الإثبات على الصحيح وهو اختيار جمع من المحققين أنها غير محصورة. البصمة الوراثية وسيلة وسائل الإثبات، البصمة العادية وسيلة وسائل الإثبات، التصديق الرسمي الآن في البيع والشراء هذا من أقوى وسائل الإثبات، جاء وقال أنا بعته كذا ثم صدق عليه كاتب العدل، لا فيها بينة ولا فيها وقد يكون فيها اختلاف ويتناكرون، ومع ذلك نقول نحكم بها ولو أنكر إلى يوم الدين. ولا لا لا نبيه لو قال البائن لا أنا ما بعت أرضي هذه أبت فضلا عني قبضتها، مع الصك المشتري صادم انتهى الموضوع. نعم هذا للتثبت من البينة. نعم لكن يحكم بها، يقول لو الآن أرسل وقال نعم هذا صدر من عندنا وبهذا التاريخ وقال أنا ثبت لدي أن هذا البيع صحيح وقائم، علته وسبب ذلك بوجود الصك وبعد التأكد من صدوره بتاريخ كذا وكذا. ولا يمين على الراهن لأن الدعوى على غيره. نعم إذن الآن اليمين على الوكيل ولا يمين على لأن الدعوى على غيره يعني على الوكيل. هذا في حالة أن الوكيل صدق من الراهن وصار الاختلاف بين من بين الوكيل وبين المرتهن. نعم وإن صدق المرتهن حلف الراهن. الآن الخلاف ما بين من ومن، إذا صدق الوكيل المرتهن وقال نعم أنا الحقيقة قبضت من 2000 نعم ورهنت العبد على 2000، الخلاف الآن بين من ومن، بين الوكيل والموكل، بين الوكيل والراهن، انتهى المرتهن الآن المسألة. إذن يحلف من صار الآن الخلاف الآن إذا حصرنا الدعوة أو الخلاف في طرفين من هم الراهن والوكيل، الخلاف الأصل الآن على من الأصل مع من الوكيل الوكيل الآن يدعي أنه أعطاه 2000 ويقول ما أعطيت إلا 1000 الأصل مع من، يعني يدعي على الأقل الأصل أن ما فيه شيء اتفقوا على 1000، إذن الزيادة هذه الذي يدعيها من يدعيها الوكيل، يدعي الوكيل أنه أعطاها 2000 وهو يقول لا ما أعطيت إلا 1000، قال حلف الراهن يعني لأنه هو الذي معه الأصل، حلف الراهن وعلى الرسول 1000. نعم هو الذي يحلف، يعني إيش معنى يحلف؟ يعني أن البينة على خصمه، فإن عجز فالحكم له مع اليمين. لماذا اليمين؟ التوثيقة تأكيد الجانب لأن جانبه ضعيف مجرد منكر لا بينة له، لكن يحلف حتى يتأكد من سلامة الأصل لما جاءت هذه الدعوة. قال وإن صدق المرتهن. نعم وإن صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول 1000 لأنه أقر بقبضها ويبقى العبد رهنا على 1001. نعم الآن إذا صدق المرتهن وقال لها أنا نعم قبضت منه 2000 والراهن الآن يقول ما أخذت ما قبضت إلا 1000، يحلف الراهن ما قبض إلا 1000 وعلى الرسول 1000 أخرى. لماذا عليه 1000؟ لأنه يقول أنا أخذت 2000 وقر بها ولم يثبت أنه أعطى الراهن 2000، فتبقى عليه 1000 على الرسول 1000 لأنه أقر بقبضها، والآن يقول أنا أخذت 2000 ولكنه يدعي أنه أعطاها الراهن والراهن يقول لا ما أعطاني ولا بينة عنده فيقبض فعليه تلف به دفع 1000 أخرى. نعم ويبقى العبد رهن على إيش؟ لأنها هي التي أقر بها الراهن، الراهن يقول أنا وقع العقد على 1000 لا على 2000. نعم ومن توجهت عليه اليمين فنكل فهو طيب قمي. إذا دفع 1000 الآن الذي يبقى الرهن العبد رهنه على 1000 واحدة. لماذا؟ لأن الراهن لم يقر إلا بأنه قبض 1000. وعلى قول المذهب لأنه لا بد من القبض، فهما قبض إلا 1000، فما يقع إلا على 1000 واحدة. ومن توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء. نعم، من توجهت عليه اليمين يعني الآن الذي معه الأصل لا يطالب بالبينة، يطالب بالبينة خصمه. عجز مدعي خلاف الأصل عن البينة، نتوجه إلى المدعى عليه ونقول له احلف أنه على سبيل المثال قال محمد أنا أقرضت زيدا 100,000. قال نعم. قال ورهنني سيارة. قال لا، ما رهنت سيارتي. الآن يقول القاضي لمن الأول ما يوجه الكلام، لمن؟ محمد ولا زيد؟ نعيد الصورة. قال محمد قد أقرضت زيدا 100,000. قال محمد نعم صدق، ما هي في ذمتي. ها نعم. قال محمد وقد رهن من زيد سيارته. قال زيد لا أبدا ما رهن. الآن ماذا يعمل القاضي؟ أول شيء ماذا يقول؟ أنت أيها القاضي وش تقول لهم؟ أولا يتكلم مع من؟ مع محمد. يقول له أقر الآن الاختلاف ليس في الدين وإنما في الرهن. قال مش بينتك، هات بينتك على أن زيدا رهنك سيارته. وين البينة؟ عندك شهود؟ كلام ما في. تقر؟ كلا ما أقر. عندك بينة؟ عندك قرائن؟ عندك شيء؟ قال لا ما عندي. إنه إياه في بر وأعطيتها المثال فقال هذه السيارة. طيب إذا الآن ما في بينة، ماذا يقول القاضي؟ تلتفت على من؟ على زيد. أتقر؟ قال لا ما أقر. ماذا يقول له؟ احلف أنك لم ترهن السيارة. كلام بالله، ما أحلف أنا ما رهنت. شوف حذرها القاضي 3 مرات، هذا يأتي في باب القضاء. القضاء بالنكول يعني تحتاج إلى تفصيل، لكن الشارح المؤلف رحمه الله أراد هنا أن يشير إلى فصل المسألة. قال من توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء. الآن احلف وإلا قضينا عليك بالنكول. ما معنى النكول؟ رفض أن يحلف، رفض أن يحلف. ترى ولذلك بعض أهل العلم يقول يحذره أو ينذره 3 مرات، وممكن هذا مما نصت عليه أيضا الأنظمة الجديدة الآن في المراجعات. يقضي عليه يقول أنت الآن ترى سأقضي عليك بالنكول، إما أحلف وإلا دل ذلك على أنك قال كالمقر، كأنك قلت نعم أنا رهنت السيارة، فنزل منزلة النكول منزلة الإقرار. هنا عاد يأتي تفصيل ليس هذا مكانه، هل يحتاج أيضا لأن هذا ضعيف النكول، هل يحتاج معه إلى يمين المدعي أو يكفي فقط بالنكول؟ هذا يأتي إن شاء الله تفصيله في باب القضاء. نعم. قال لكن هذه قاعدة أو ضابط على اختلاف بين أهل العلم في معنى القاعدة والضابط. على أقل التقدير نقول هذا ضابط: من توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء. لو قلنا لك أخرج بعض الضوابط في كتاب الكافي مثل هذا، وهذا على كل حال مشروع بحث الآن جديد عندنا في البحث الآن، القضاء الضوابط، قواعد والضوابط في كتاب الكافي، بدأ الطلاب يخرجون هذه القواعد. واحد واحد يقوم بشيء لا لا لا مشروع إيه مشروع كان. من توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن قال: رهنتني عبدك هذا بألف، فقال: بل بعتكه بها، أو قال: بعتنيه بألف، فقال: بل رهنتكه بها، حلف كل واحد منهما على نفس ما ادعي عليه فسقط، ويأخذ السيد عبده وتبقى الألف بغير رهن. لو قال قال من المرتهن، فإن قال المرتهن: رهنتني عبدك هذا بألف، رهنتني أيها الراهن عبدك هذا بألف، فقال من الراهن: بل بعتك، أنا ما رهنته، بل بعتك بألف، ما الحكم؟ الآن عندنا إيش؟ عندنا مسألتان: مسألة رهن ومسألة بيع. عندنا مسألتان: مسألة رهن ومسألة بيع. الرهن يقول: أنا أعطيتك الألف ريال قرض، يقول محمد لزيد: أنا أعطيتك ألف ريال قرض، وأنت رهنتني عبدك الألف. فلان ما فهمت لزيد، أنا قلت تشتري مني العبد بألف وشريت مني بألف. صارت عندنا مسألة، هذا يدعي أن أصل العقد هو رهن، والثاني يدعي أن العقد بيع. عندنا مسألة ثانية. فصار عندنا في المسألة الأولى الاختلاف الآن في أنه رهنها العبد بألف، هذا اختلاف في أصل العقد أصلا، هل وجد العقد نفسه أو لا، عقد الدين. قال: حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه. يعني أنت الآن تقول إيش؟ أيها المدعى. الآن محمد يقول لزيد في الصورة الأولى أو في المسألة الأولى، محمد يقول لزيد: أنا أقرضتك ألف ورهنتني عبد. الذي يحلف الآن من؟ من اللي معه الأصل؟ ها؟ اللي معه الأصل زيد، يقول: أنا أصلا لم أرهن. إذن ينفي الأصل ولا ينفي خلاف الأصل؟ خلاف الأصل وهو الرهن، فيقول لا. فالقول قوله مع عدم وجود البينة من محمد، القول قول زيد مع يمينه فيحلف. انتهينا من هذه الصورة. باقي صورة أخرى وهي أن يقول: لا أصلا أنا يا زيد بايعك يا محمد هذا العبد. الآن الأصل مع من؟ مع محمد. فالذي يحلف الآن منه أو الذي يكون له الأصل مع من؟ مع محمد، فليس عليه إلا الحلف. إذن كلهم إيه نعم، إذا لم يجد هذا كله، إذا لم يجد توجد بينة كلهم يحلفون. طيب، وين يروح العبد؟ يرجع لسيده، والألف بغير الرهن تبقى في ذمته، لأن أخذها فيرد الألف لأنها ليس لها مقابل. هذا يدعي أنها للبيع العبد أصلا لم يثبت البيع، وهذا يدعي للرهن وهو ليست رهنا، فيبقى الألف بلا رهن ويرجع العبد إلى سجده. ها؟ ليه؟ تندفع. لو سقط الآن ليس هناك رهن، تبقى الآن في رجعها، ما في تندفع، لا بترجع لصاحبها، لكنها بلا رهن. لأن هو أصلا لماذا، لأن لماذا قال، لماذا لم يقل وترجع الألف إلى من دفعها؟ لأن أصلا الذي دفع الألف مقر بالدين، هو أصلا يقول أنا دينتك، فالدين باقي، ما أنكر الدين، ما أنكر محمد لم ينكر الدين بل ادعى الدين، لكن هذاك يقول لا أنا ما توقعت من الدين. لماذا قال يأخذ العبد سيده ويأخذ صاحب المال ماله؟ لأن أصلا الدين ما أنكره، يعني هو راضي بالدين. واضح المسألة؟ أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال الراهن قبضت الرهن بغير إذني، فقال بل بإذنك. فعلنا نقص من هذا يا شيخ، تمام، نأخذ في الأسبوع القادم إن شاء الله. اليوم ما نطول في الدرس يعني كثيرا. تقول الشيخ من أخرف كل تقول نختم الباب. لا ما يكفي، ما عندنا اليوم، ما عندنا، ها إيه نعم عندنا. اليوم الدرس 54 شيخ، اليوم ما ذكرنا الدرس 54 يوم. 54 اليوم 54 لا 54. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.